باللي معانا وليكني سكمان انه صخرة حمانا من تدبير الشيطان. لولا الرب اللي معانا وليكني سكمان انه صخرة حمانا من تدبير الشيطان. لولا الرب الذي لنا قولوا يا شعب من في خفيه. لولا الرب اللي معانا وليكني سكمان انه صخر حمانا من تدبير الشيطان. لولا الرب اللي معانا وليكني سكمان كسر بين ايديهم اتكسر بين ايديهم ونجانا وهينجينا ده عشان مجد مخليهم. لولا Oh, نشكر ربنا قبل ما نرنم، نقول له لولا أنت عمانوئيل، الله معنا، صخرة حمانة، صخرة الشبع، صخرة الحماية، الصخرة التي تتبع الشعب بالمياه بالفرح بالحماية طول البرية. يا رب بنشكرك لأجل حلقة جديدة هنرنم فيها لأنك لينا، هنرنم فيها لأنك أنت مؤتي الأغاني في الليل في الظروف الصعبة، هنرنم لأنك أنت تعطينا الإيمان الذي نرنم من خلاله، هنرنم لأنك تفتح شفاهنا فتخبر أفواهنا بتسبيحك. افتح العيون النهاردة على مجدك، افتح الأذان النهاردة تستقبل كلمة منك، كلنا محتاجين نسمع صوتك قبل ما نرنم لك. سمعنا صوتك الحلو المفرح المملوء فرح لقلوبنا ولحياتنا، طمن كل نفس، جاوب كل سؤال، المس كل قلب. يا رب المجد اسمك بنطلب وليك كل المجد، امين. اهلا بيكم اعزائي احباء المسيح واحباء العباده والتسبيح والترنيم. بنتعلم مع بعض من خلال مزمور جديد من كلمه الله، مزمور 124، ازاي نرنم في كل الاوقات زي ما بنيجي نتجمع مع بعض ونقول له يا مانح التسبيح، يا مانح الايمان، يا مانح السلام، كلمنا فنكلمك، صلي فينا فنصلي، رنم فينا فنسبح لاسمك. مزمور 124 من الترانيم اللي بنقرا العنوان بتاعها دايما ترنيمات المصاعد، هم 15 مزمور يبداوا بمزمور 120 وده خامس مزمور فيهم، اخترناه مع الكروز علشان الظروف اللي بنمر بيها كبلد وبنمر بيها ككنيسه. هقوله الأبيات كلها سهلة وبسيطة، كم عدد صغيرين هنقولهم الأول مع بعض ونشوف ربنا يكلمنا في إيه، ولو عايزين تبعتولنا أو ترسلونا أو تكلمونا خلونا في موضوع المزمور والنعمة الروحية والحق اللي فيه اللي ربنا عايز يدهولنا النهاردة. لولا الرب الذي كان لنا، ليقل إسرائيل، ليقل شعب الله، لولا الرب الذي كان لنا عندما قام الناس علينا، إذن لابتلعونا أحياء عند احتماء غضبهم علينا، إذن لجرفتنا المياه لعبر السيل على أنفسنا، إذن لعبرت على أنفسنا المياه الطامية، يعني المياه المتكبرة متعجرفة. وبعدين في الآية 6 يتحول للترنيمة اللي بصلي كل قلوبنا النهاردة تتحول ليها وإحنا في الظروف دي، ونقول مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم، انفلتت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن انفلتنا، عوننا باسم الرب الصانع السماوات والأرض. 8 آيات صغيرين لكن بيحكوا تاريخ وبيحكوا مواقف وبيحكوا اختبارات، وأعتقد أنه حتى التاريخ اللي حولنا بيقول أنه الكلام ده صادق، الكلام ده صادق لأنه الشعب اللي قال الترنيمة دي لولا الرب الذي كان لنا، الشعب اللي بيقول كده شعب عايش لغاية النهاردة مع أنه اضطهد وأشور سباه ومصر استعبدته 430 سنة، وأشور سباه وبابل سبته، يعني خدوه في السبي في الجلاء من الأرض بتاعته وفتتوه، العشر أصباط فتتوهم وفضل سبتين رجعوا اتبهدلوا واتبهدلوا في أوروبا، وهتلر حطهم في الأفران وحرق 5 مليون منهم وطردوهم من أسبانيا وطردوهم من الدنيا كلها وبيولعوا في السفرات بتاعتهم، شعب علامة استفهام، تاريخ بتاعه علامة استفهام، كان زمانه خلص من زمان مش كده؟ لكن مزمور ده وغيره من التسبيحات والصلوات اللي اتحطت بين ايدينا بيقول انه ده تاريخ شعب الله يؤدبه زي ما قال في سفر الملوك ولا انزع رحمتي عنه، يؤدبه لأنه مرة بعت لفرعون قال له إسرائيل ابني البكر، إذا ما أطلقتش ابني البكر عشان يعبدني هضرب ابنك البكر، وعمل كده. وإحنا في مصر تاريخ يشهد أنه أحداث حصلت نتيجة أنه في شعب أقلية في العالم ولكن ما بيضيعش، زي ما بنقول في الترنيمة اللي بتقول طوبى للشعب فضاها الله ويعرف يهتف للي فداه، فيها بيت بيقول كده، رغم الصغر قطيع أبدا ما بيضيع، رغم الصغر قطيع أبدا ما بيضيع، اسمه ده برج منيع وانت عايش في حماه. أقلية، وده حال الكنيسة، ده مش حال شعب الله بس، ده حال الكنيسة، وتاريخ الكنيسة برضو بيقول كده، إنه الكنيسة مرت بظروف كتير صعبة، مش اضطهاد بس ولا في أفران بس، في كل بلد كان فيه الكنيسة حصل اضطهاد وحصل استشهاد. لكن سؤال للتاريخ يجاوب عليه كل قارئ تاريخ، الكنيسة انتهت؟ يقول وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. فالثمان أبيات بتوع النهاردة والثمان آيات دول مش علشان يشجعونا بحاجة احنا مش عارفينها، لا، عشان يشجعونا لأنه ده حاجة عارفينها وهنعرفها وهنستمر نعرفها إلى مجيء الرب. هناخد أول آيتين ونتأمل فيهم وناخد ترنيم، وبعد كده نستقبل تليفونات حضراتكم ومشاركاتكم واختباراتكم. لولا الرب، مش أي حد تاني، وإحنا تعودنا إنه في المزامير بيحط الشخصية، شخصية الإله المعبود، مش لولا الاختبارات العظيمة، مش لولا إيده القديرة، مع إنه هو فعلا عمل كده. بصوا دايما حتى في مزمور اللي فات التسبيح يحط قدام عينينا شخصية الإله العظيم المعبود اللي بنرنم له، اللي بنصلي له، اللي بنصوم له، اللي بنصرخ له، اللي بنصدقه، اللي مأمنين به. يقول لولا الرب، يعني مش حقوق الإنسان، مش قوتك، مش ذكائك، طب أكتر من كده، مش صلواتك، مش تسبيحك، مش أصوامك، يلا قولوا معايا، لولا الرب الذي لنا. ترجمة السبعينية المزمور ده اللي احنا واخدين منها في الأجبية بتاعتنا في كنيستنا الأبطية بتقول لولا الرب الذي في صفنا، اللي واقف في صفنا، في صف الأقلية دي، هو ربنا شاءت عنايته ورحمته إنه ناس قليلة اللي تصدقوا فبقوا هم الشعب بتاعه. يعني كل الناس قال لهم هيجي طوفان، ما حد صدق، يا جماعة هيجي طوفان، ما حد صدق، في غضب، في دينونة، ما حد صدق، تمانية أمنوا وصدقوا. فالتمانية دول يقدروا يقولوا لولا الرب اللي كان في صفنا اللي نجانا من الهلاك. فأول آيتين بيقولوا، أول آيتين بيقولوا التسبيحة الرئيسية بتاعت المزمور ده، وبعدين بيقولوها ازاي، لولا الرب الذي كان لنا، هذه التسبيحة داود النبي يقول ليقل شعب الله، ليقل إسرائيل، قولوها تاني، وبعدين بيحطها لهم تاني كأنها قرار، قولوا تاني. في الآية التانية يقول لهم إيه، قولوا تاني معلش، لولا الرب الذي كان لنا عندما قام الناس علينا، محدش نفعنا غيره، محدش هينفعنا غيره، ومحدش لينا غيره، وبس مش بصين على أديه. وإحنا بنقول كده منتظرينه في مصر، في كل الأراضي اللي حوالينا، في كل المنطقة اللي فيها مخاض وفيها تقليب للأحداث، تاني هنحط قدام عينينا الشخصية الكريمة المباركة اللي شاء في رحمته أنه يرتبط بأقلية صغيرة شكلها قدام الناس عصفور زي ما نشوف في الآيات اللي بعد كده، وسهل قوي يتبلع، وسهل قوي يتاكل، وسهل قوي يتداس. قبل ما نقول الترنيمة عايز أحط بين إيديكم، قبل التليفونات وقبل ما نقول الترنيمة، عايز أحط بين إيديكم من إشعياء 49 من الآية 19، آيات جميلة قوي، يا رب شجع بيها كل نفس النهاردة سمعاني، كل نفس منتظرة بتقول يا رب كلمني في الظروف دي، كل نفس قلقانة، كل نفس خايفة. بص الآيات دي بتقول إيه، إشعياء 49 من الآية 14، تعالوا نقرأ من الآية 14، إذا كان حد بيقول الكلام ده يبقى الكلام ده ليك. وقالت صهيون قد تركني يهوى وسيدي نسيني، زي ما ناس كتير قوي بتقول كده. وبعدين هو بيرد عليها في الآية 15 بيقول هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن مطنها حتى هؤلاء ينسين، وأنا لا أنساك، وذا على كفي نقشتك، أسوارك أمامي دائما، قد أسرع بنوك. وبعدين يقول وعد، يا رب ادينا الوعد ده للكنيسة الأيام دي، هادموك ومخربوك هيخرجوا من وسطك. يعني اللي بيتسبب كده بعدم التوبة بتاعته، اللي عامل زي السوس اللي بينخر جوه الجسد، هيخرجوا، في وعد ان هم هيخرجوا زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت، مش كل المصلوبين يتبعوا المسيح المصلوب، هيحصل فصل على جنب، اللي بيجدف واللي بيسب واللي بيلعن واللي ما يعرفش الصليب واللي حملوه الصليب زي سمعان القيراني غصبا عنه، قال هدموك ومخربوك وأنواع تانية كتير منك يخرجون. وبعدين يقول لها وعد حلو، ارفع عينيك حواليك وانظري كلهم قد اجتمعوا أتوا إليك، لأنت خايفة عليهم أولادك. حي أنا يقول يهوى إنك تلبسين كلهم كحلي وتتنطقين بهم كعروس، إن خربك وبراريك البرية والخراب وأرض خرابك الآن، إنك تكونين الآن ضيقة على السكان ويتباعد مبتلعوك. أنا واخد الحتة دي بتاعت مبتلعوك عشان إذن لابتلعونا. رب فيه وعد وعد، علشان كده المزمور ده حقيقي. قال اللي جاي عشان يبتلعك ده هيحصل له إيه؟ هيبتعد بعيد، ربنا هيزقه، هيقول له ببعيد كمان مش هيزقه، ابتعد. ويتباعد مبتلعوك. يقول أيضا في أذنيك بنو ثكلك، أنت شعر أنه ملكيش حد زي اللي فقدت أولادها، ضيق عليها، يقولوا لك أولادك ده المكان ضيق والسعيل اللي أسكن من كتر اللي هيجوا للمسيح الوقت اللي جاي. فتقولين في قلبك من ولد لي هؤلاء وأنا ثكلة وعاقر منفية مطرودة، وهؤلاء مين رباهم؟ أنا إذا كنت متروكة وحدي هؤلاء أين كانوا؟ شوف الرب يقول هكذا قال أدوناي يهوى، هإني أرفع إلى الأمم يدي وإلى الشعوب أقيم رايتي. وده اللي بيحصل أيام دي، فيأتون بأولادك في الأحضان وبناتك على الأكتاف يحملن، ويكون الملوك حاضنيك وسيداتهم مرضعاتك، بالوجوه إلى الأرض يسجدون لك والحسون غبار رجليك، فتعلمين إني أنا يهوى الذي لا يخزى منتظروه. تعالوا نرنم لإلهنا الصالح ونقول له سلطانك أعظم سلطان، اسمك. هما بيقولوا في الآخر في المزمور أبونا داود يقول عوننا باسم يهوى صانع السماوات والأرض. سلطانك أعظم سلطان، اسمك أعظم اسم كمان. سلطانك أعظم سلطان، اسمك أعظم اسم كمان، يشهد عنك كل كيان أبدي وأزلي وجاي وكان. سلطانك أعظم سلطان، اسمك أعظم اسم كمان، حتى تاريخ الأرض العادي صانع صفحاتك سلطان، يشفع عنك الجاب الماضي حضر مجدك في الأكوان، حتى تاريخ الأرض العادي صانع صفحاتك سلطان. سلطانك أعظم سلطان، اسمك أعظم اسم كمان، يشهد عنك كل كيان أبدي وأزلي وجاي وكان. شاول مين خلاه يتكلم يعلن برك بالإيمان، والسامرية تعود وتسلم وتبشر بيسوع في القلب أمان. الله في صورة إنسان رب المجد الله الآن عمانوئيل عظمة إعلان أنت يسوع رب الأرمان بنطقم في صورة إنسان رب المجد الله الآن عمانوئيل عظمة إعلان سلطانك أعظم سلطان اسمك أعظم اسمك لما ترأى ليوحنا الحبيب في أول سفر الرؤيا قال له يسوع المسيح قال للقديس يوحنا قال له أنا الكائن أنا يهوى والذي كان والذي يأتي فهو الوجود وهو مانح الوجود كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان فيه كانت الحياة الكل به وله قد خلق كولوسي 1:17 وفيه يقوم الكل هو ده يسوع المسيح عشان كده لما بنقول عمانوئيل هو أعظم إعلان لحضور الله في وسط شعبه لحضور الله بالجسد في وسط شعبه لولا عمانوئيل الذي لنا الذي معنا في كل ظروف الحياة ربنا يحط الترنيمة دي مش في فمك يحطها في قلبك النهاردة ويشجعك بهذا النوع من الإيمان اللي يخلينا نسبح في كل حين بقلوب وعيون مرفوعة لعمانوئيل إلهنا خلونا ناخد بعض التليفونات طيب ميري ألو مساء الخير مساء الخير إزاي حضرتك إزايك عامل إيه كويس الحمد لله شكرا أنا بشكرك على الحلقة بتاعت المرة اللي فاتت ربنا يباركك قلت شكرا. كلام حلو قوي غير مفاهيم كتيرة وخلى الناس تتعزى يعني ربنا يعزينا وينورنا يا رب أمين مشاركتي النهاردة بالآيتين اللي هما الثانية والثالثة لولا الرب الذي كان لنا عندما قام الناس علينا إذ لابتلعونا أحياء عند احتماء غضبهم علينا أيوه وفعلا لولا ايد ربنا في كل أيوة. التجارب او في اي اضطهاد بيجينا او في حياتنا العامه عامه حتى لو في شغل لو في البيت او كده لولا ايد ربنا ولولا ان هو موجود لكان الناس ابتلعونا فعلا واحنا احياء يعني أيوة. ربنا بيتدخل وبيكسر الفخ اللي ابليس بيعمله وبينجينا يعني ايا كان اللي بيحصل بس ايد ربنا برضو بتبقى موجوده ايوه يعني ربنا مهما كانت التجربة صعبة أو مثلا الخسائر اللي بتحصل فيها بس لولا إيده كانت ممكن الخسائر دي تبقى أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف وكانش يبقى في مسيحيين دلوقتي فربنا يعني احنا بنعبد إله حي موجود قوي ولازم إيماننا يبقى ثابت فيه وما نحولش عنينا مهما حصل شكرا يا ميري ربنا يوصل الكلام المعزي ده معانا كمان ممدوح اهلا بيك يا ممدوح اهلا مساء الخيرات ازيك يا خمار ازي حضرتك اهلا بيك عمي يا خمار وحشنا كتير اشكرك يا رب يباركك ويديك قوه ويديك اكتر واكتر في الايمان صلواتك يا اخوي ممدوح شكرا مزمور 124 اتفضل بيتكلم على الرب اللي معانا يا خمار نعم نشكر الرب معانا في كل وقت اكيد ما بيسيبناش ولا هيسيبنا مزمور بيشجع ومزمور بيطمن نعم مزمور يدي الضعيف جوه يا رب هو ده اللي احنا محتاجينه يا رب كتير من قلب فريقك ومن قلب فريق المسيح بتاعك الرب يشجعها ويباركها فوق الفوق يا اخمار شكرا يا اخويا ممدوح اشكرك يا حبيبي كتر خيرك يا حبيبي شكرا شكرا في تليفونات تاني طيب ناخد كمان حاجه في موضوع الابتلاع ده يعني الواحد امتى يبلع حاجه لما تبقى لقمه بيسموها لقمه طريه لابتلعونا وهنا نتكلم عن الناس يعني مزمور يحدد النوع من الضيقات في مزامير اتكلمت عن الظروف اللي بتاخدنا وتنزلنا زي مزمور 107 في مزمور اتكلم عن الحروب الروحيه لكن المزمور ده زي مزمور 91 لكن المزمور ده بيقول الناس عندما قام الناس علينا مش الظروف وده اللي انا بقول انه التاريخ بيقول انه ناس كتير قامت ضد شعب الله سواء في القديم او في العهد الجديد بالكنيسة. اتكلم عن الابتلاء دايما، ودي قاعدة روحية بسيبها بين ايديك، وخاصة اللي بيحبوا يدرسوا كلمة الله، ارجع لما تاخد اي كلمة وتحب تعرفها بالمعاني الروحية بتاعتها ترجع ليها ذكرت في سفر التكوين او في بداية الاسفار باي معنى. اول ابتلاء في الكتاب، اول ابتلاء هو ابتلاء السنابل اللي شافها فرعون في الحلم. السنابل الرفيعة الهزيلة بلعت السنابل اللي مليانة قمح. طلعت في تكوين 41 آية 24، فابتلعت السنابل الرقيقة. ودايما الجولات الأولى في الصراع وفي الحروب الروحية كأنه إبليس منتصر، كأنه قايين خلص على هابيل اللي بيختلف معاه في العقيدة وفي الرأي، كأنه مات. وبعدين تلاقي بعديه أنوش طلع، وابتدأ حينئذ يدعى باسم الرب. الناس اللي ما بيموتش، الناس اللي بتاع الله ما بيموتش. فين قايين بقى ساعتها؟ تلاقوه تايه ومش لاقي حتة يقعد فيها، وهاربا في الأرض، ووشه ساقط وعليه غضب الله، وتشوف خلقيته وتقول فعلا ده إنسان مغضوب عليه من ربنا. وبعدين الناس المبارك موجود. فالسنابل الأولانية اللي ابتلعت هي السنابل الضعيفة والهزيلة والشريرة، اللي لما تيجي في أرض تعمل مجاعة وتعمل فقر وتعمل جوع وتعمل نجاسة وتعمل عنف. لكن مش هي دي النهاية. في سفر الخروج تيجي عصاية صغيرة قد كده، سفر الخروج صح 7 وآية 12، فابتلعت عصا هارون كل العصي. شايفين بقى الابتلاع جاي من ايه؟ من القليل، من العصفور، من اللقمة الطرية. اول ما رمى العصاية فرعون قال ايه العصاية دي؟ ايه عصاية العيال دي؟ صحرة تفضلوا. على فكرة فرعون في سفر التكوين كمان ساعة ما قال الحلم قال ان الصحرة ما نفعهوش، بعد الآية بتاعت ابتلعت السنابل الرقيقة قال للصحرة والصحرة ما جاوبهوش. بنعمة الرب وبقوته وبسلطانه السحرة ما يعرفوش يعملوا حاجة في الأرض الأيام دي، كل أتباع الشرير ما يعرفوش يعملوا حاجة، والعصاية الصغيرة تبتلع العصية الكبيرة، الحياة المرمية في الأرض الأيام دي. في عصا هارون، عارفين عصا هارون دي عصا إيه؟ عصا الكهنوت، عصا التشفع، عصا الصلاة والتسبيح والعبادة. واحد مرة كنت بخدم، كان معايا مودي عازف الكيبورد في الكاروز، كنا بنخدم في ألمانيا، وواحد هناك خادم كبير قسيس قال أنا مستغرب يعني أنتوا أكتر من 12 مليون في مصر مسيحيين، ليه ما عملتوش في الناس دي زي ما أسبانيا عملت معاهم وطردتهم، فاكرة مودي، وطردتهم ونهت عليهم وقضت عليهم، يا أخي ما أنتوا كتير. فأنا ساعتها جاوبت سؤال ربنا حطه على فمي بحكمة من عنده، قلت له هل في أسبانيا دلوقتي في مسيحية زي المسيحية اللي موجودة في مصر؟ ببص لي كده ضحك. عندنا مسيحية ما بتتبلعش، نشكر ربنا، وبتزيد، بتزيد في الكواليتي في الإيمان. كل ما بيضغط علينا الإيمان بيتزيد، زي ما كنت بقول في الحلقة اللي فاتت، بنت الكنيسة بتلمع، الاضطهاد يخليها تلمع وتنمو والإيمان ينتعش، ونشوف الرب اللي لينا. لأنه إحنا السنين اللي فاتت بقى كل طائفة وكل كنيسة التعليم اللي لينا واللي لينا واللي عندهم واللي عندهم واللي عندنا، دلوقتي كلنا بنصوم ونسبح وبنقول الرب الذي لنا بتاعنا كلنا دلوقتي، ده لمعان نشكر رب. وبالمناسبة عايز أقول لكم أنه في شوية تنبيهات يخصوا الصلاة والصوم والعبادة في أرضنا. يوم 6/11 سات 7 في إعلان عن الصلاة لأجل سات 7 ولأجل رسالتها في الظروف والأوقات اللي احنا بنصرخ فيها، نصلي لأجل كل الشعوب بتاعة المنطقة، نصلي لأجل حرية في العبادة، قبول للآخر اللي بيخالفني في العقيدة، بنصلي لأجل تعليم أفضل للأجيال اللي اتضح من محكات عملية كتير أنه في نقص تربية، في نقص أخلاق، في علوم كتير ناقصة، عشان كده جيل طالع تعبان، عشان كده مش بنتوقع الإيجابيات بسرعة، لكن من خلال قناة زي سات 7 بنصلي وبنتحد مع بعض في يوم 6/11، بنصلي لأجل سات 7، بنصلي لأجل حكمة في اختيار البرامج، بنصلي لأجل برامج مثمرة للشباب، للطفل، للمرأة، بنصلي لأجل برامج المشورة، برامج العيلة، برامج العلاقات، بنصلي لأجل برامج بإبداعات جديدة باسم الرب يسوع. ممكن نصلي مع بعض، ممكن نصلي لأجل سات 7 وإخواتي اللي في وراء الكاميرات، وكلنا نصلي نقول له يا رب إبداعات جديدة، إبداعات تاخد الناس ليك وتجيب نعمتك للناس، تستحضر نعمتك وإنجيلك وكلمتك وحقك قدام كل قلب، قدام كل عين، برامج تغزو الأراضي القاحلة المقفرة بخضرة جديدة، بنباتات جديدة، بثمر جديد، بظهور جديدة وبراعم جديدة. رب دينا كفاءات جديدة، دينا مساحات جديدة وناس ممسوحين بالروح القدس يشتغلوا في الإعداد وفي الإخراج وفي الإنتاج وفي التأليف باسم الرب يسوع. سات 7 تدخل 2012 بمسحة جديدة، لمعان جديد، الكنيسة محتاجة لها، لشعوب محتاجة لها، الأراضي محتاجة لها باسم الرب يسوع. قولوا أمين. كمان عايز أقول أنه يوم 7/11 كلنا في الكنيسة الإنجيلية، بتكلم للناس اللي في مصر، في قصر الدبارة الكنيسة الإنجيلية بميدان التحرير، يوم 7/11 يوم الاثنين من الساعة 7 في تجمع لكل الطوائف المسيحية للصلاة والعبادة والصراخ لأجل أنه الرب يفتقدنا. يوم 11/11 يوم الجمعة الموافق 11/11 إحنا في المقطم من الساعة 6 مساء مع كل الطوائف، والإعلان بتاعها موجود على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. هيبقى معانا أبونا باسيليوس من مطرانية الكاثوليك في المنيا، أبونا سمعان في دير سمعان الخراز، وأبونا اندراوس، ومعانا الأسيس سامح موريس وحشد ومن كل الطوائف، هيبقى معانا كل فرق التسبيح، مش عايز أقول فرق الأحسن أنسى التانية. وكمان عايز أقول بالمناسبة أنه الحلقة اللي جاية، حلقة هنرنم اللي جاية يوم 8/11 يوم الثلاثة اللي جاية، هتبقى مع أخونا هاني روماني، ودايما هو بيعمل لنا مفاجآت حلوة، لكن أنا عايز أحرق المفاجأة بتاعته المرة دي، لأنه هتبقى معاه أختنا المحبوبة المرنمة منال سمير. أنا مش بعرف أقول لولو، بس هقولها لولو سمير عشان أصعيدي، وهي دايما تقول لي قول لولو، أقول لها حاول، فلولو سمير أدينا حاولت، نفعت نفعت. خلونا ناخد ترنيمة تاني مع بعض ونقول أغنية العصفور الصغير اللي قال عنه الكتاب المقدس في إنجيل متى، إنه العصفور ده لا يسقط بدون الآب السماوي. في متى 10 بيقول إنه في عصفور شكله صغير وشكله يتبلع وشكله يتداس، بس ده ما بيحصلوش حاجة، لا يسقط إلا بإذن خاص من الآب السماوي. إني السبب الأكبر. Oh, معنا تليفونات. الو وجيه. ايوه فندم. ايوه ازي حضرتك؟ اهلا، مين معايا؟ وجيه حافظ من اسكندريه. اهلا اهلا اهلا بحضرتك. ازيك اخويا وجيه؟ اهلا بيه. الله يخليك. حقيقه انا سعيد ان انا بكلم حضرتك. شكرا. لان صوتك بصراحه وترنيماتك بتكون سبب تعزيه ناس كتير جدا. يا رب يكون كده حبيبي، شكرا. اتفضل شارك. ويا ريت اسالك بس طلب صغير من حضرتك، ان في اجتماع الصلاه اللي حضرتك هتعمله نذكر فيه الشهداء واسرهم والشعب طبعا كده طبعا أجمع. احنا عاملينه علشان كده يا اخويا وجيه، احنا عاملينه عشان كده. شكرا. ويعني وياريت نذكر فيه الناس اللي هتنتخب جديده، ربنا يدينا الاصلح واللي يعرف يدير البلد كويس. امين امين يا حبيبي. شكرا شكرا شكرا اخويا وجيه. كل المشاهدين مطلوب من حضراتكم تشاركونا بنفس الحاجات اللي قال عليها اخونا وجيه. معانا كمان جوزيف. الو. ايوه جوزيف مع حضرتك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا خميس؟ اهلا بيك اخويا جوزيف. ربنا يبارككم يا رب. بصلواتك يا حبيبي. شكرا. امين امين. بس عايز اقول يا خميس ان احنا محتاجين نصلي. ايوه محتاجين صلاة، البلد محتاجة صلاة فعلا. ده كلام مظبوط. لأن احنا في دين أمينة، مهما حصل حوالينا ومهما حصل من الطغاة ومهما حصل من المشاكل برضه ما ننساش إن زمام الأمر في دين ربنا. أيوه. يعني زمام الأمر فيه هو، هو المتحكم. أكيد. كل حاجة بتحصل بتحصل منه. نعم. شكرا. بس احنا بس محتاجين صلاة مش أكتر من كده. صدقني الصلاة يعني هيعمل حاجات كتيرة أوي، وعمل حاجات كتيرة قبل كده كتير أوي. واحنا نعم. في دي هو، احنا مش في دي حد ضعيف. أيوة. احنا في دين ملك الملوك ورب الارباب. امين يا حبيبي. شكرا. ايه تاني يا جوزيف؟ طب شكرا ولفت نظرنا، لان احنا فعلا محتاجين نصلي يا احبائي، محتاجين نصلي صلوات حقيقيه وصراخ حقيقي. وده الخير اللي بيحصل من كل ضيقه، من كل تجربه، انه قلوبنا تترفع ونعرف احنا رايحين فين. السؤال اللي عمال يدور في مصر كلها، بل في معظم بلاد اللي حوالينا، هي البلد رايحه على فين. المفروض انه الكنيسه لما بتصلي بتعرف هي رايحه على فين. الكنيسه اللغه بتاعتها مختلفه. احنا كل الامور من البدايه للنهايه للنهايات كلها محطوطه معانا، مش كده وبس. المسيح يقول انا هو الالف والياء، البدايه والنهايه، يقول الرب القادر على كل شيء. المفروض ان احنا ما يبقاش لينا التوهة دي. طب نعيش ازاي الارشاد والنور والوضوح ده؟ هو زي ما قال جوزيف، ان احنا بنصلي، اول ما تصلي يقول لك انت فين. وانا عايز ارمي حاجة لكل واحد حتى بمر بمشكلة فردية. يا ترى استفدت من مشكلتك ولا لسه؟ اول ما تصلي تستفاد. يا رب هو انا ليه بيحصل لي كده؟ علشان انا محتاج اتوب، محتاج اتنقى، محتاج اتغسل، محتاج اتعلم. يمكن ما استفدتش من اخطاء اللي فاتت. عامه اي واحد بيتكرر معاه الغلط مرتين او ثلاثه يبقى في مشكله عنده ما عالجهاش. لانه المسيحيه والروحانيه بتعلمنا انه اذا انا استفدت من الدرس وخرجت بنتيجه كويسه مش هيتعاد لي الدرس تاني، خلاص ما انا اتعلمته. لكن اذا ما اتعلمتش الدرس هيتعاد تاني. ودي مشكلة الشعب اللي راح أكتر من مرة السبي وراح أكتر من مرة بعيد عن ربنا، لأنه هي كانت رسالة واحدة، إنه هذا الشعب عمل شر واضح قوي، أحد شرين بس أحدهم الواضح قوي تركوني أنا. فكل مرة دي حاجة يا رب الفت نظري ليها قبل إخواتي. كل مرة بتسيب ربنا بيحصل مشكلة، كل مرة بنسيب المسيح بيحصل مشكلة، كل مرة بنبتعد عنه بيحصل مشكلة. طب نعمل إيه؟ الصلاة معناها أن أنا برجع له. مش الصلاة ان معناها ان انا بصرخ واقول له بس يا رب نجيني من المشكلة. طب ما انا مش ما استفدتش حاجة. مرة واحد جه زارني وانا كنت في ظروف صحية صعبة جدا، وقال لي حاجة ما قالها ليش حد قبل كده. اول ما دخل سلم عليا قال لي يا ترى استفدت من الرقدة بتاعتك ولا لسه؟ على طول كده. فكان اول واحد يقول لي كده. وانا قبليها كنت كل يوم عمال اصلي امتى تنتهي الازمه، امتى اخرج من الازمه، طب انا هخدم تاني ولا مش هخدم. شوفوا عيني دايما رايحه على اللي انا بقول نتعلم الدرس وما نروحلوش باستمرار. الاول اول ما قال لي كده انا ما كملتش كلام معاه، يعني دموع فاضت من عيني وابتديت اصلي. وتقريبا هو كان جاي مصلي لاجل انه توصل لي الرساله دي. عشان كده هسيبها معاكم. يا ترى اتعلمنا من اللي احنا فيه ولا لسه؟ يا ترى استفدنا من اللي احنا فيه ولا لسه؟ هو ده هيبقى الموضوع بتاع الصلوات في دير قديس سمعان في المقطم وفي قصر الدبارة وفي كل الكنائس الوقت اللي جاي. احنا استفدنا وبنصرخ وبنصلي ولا لا؟ تعالوا ناخد حاجة من المزمور نكمل. وقفنا عند العصايا الصغيرة ابتلعت التعابين اللي عماله تترمي على الارض. مش كده وبس، لكن في خروج 15 اول تسبيحه في الكتاب المقدس يقول موضوع الابتلاء ده. بس بصوا ايه اللي حصل بقى، تمد يمينك فتبتلعهم الارض. عارفين الجيوش بتاع فرعون لما جري وراهم قال لك ده فرصه، دول مش اقليه بس، دول اقليه واتزنقوا في خانه مش هيطلعوا منها. يعني يا ريتهم اقليه بس، ده اقليه وضعيفه ومزنوقه، ويظهر الاله بتاعهم اتخلى عنهم لانه البحر قدامهم وحضراتنا وراهم. وطبعا ده الجيش الغبي، عشان كده هلك كله، مش هلك لانه قليل القدره ولا القوه، لا ده كان عامل عرض عسكري ويتباهى بالقوه بتاعته. هلك لاجل غبائه، انه ما استفادش من 10 ضربات وشاف ايد الرب القديره. وبرضه مشكله الاغبياء هي عدم قراءه التاريخ، قال لك دي فرصتنا، ولانه دي كانت فرصتهم هي دي كانت فرصه شعب الله. قولوا معايا كانت فرصه ايه؟ شعب الله. مع انه ساعتها كانوا بيقولوا له يعني ما فيش قبور في مصر، يعني ما احنا كنا موتنا بقى وهلكنا وخلصت الحكايه كده. لدرجه ان في خروج 14 موسى نفسه صرخ وقال له يا رب يعني اعمل ايه؟ قال له مالك تصرخ الي؟ مد ايدك وبالعصايا اللي معاك زي العصايا بتاعت هارون، ما ابتلعتهم العصايا اللي في ايدك. ده ربنا قال له ايه غريبه، انا قلت لكم قبل كده عجيبه، مش غريبه على الله لانه بيقول الحاجات دي كتير. قال له مد ايدك على البحر وشقه، انا مديك السلطان ده. يا رب خلي الكنيسه ترفع سلطانها الايام دي وتمد ايديها على كل بحر وتشقه. هنتكلم عن المية اللي موجودة، المية اللي كانت تبتلعنا، المية اللي بيرميها علينا. بس دلوقتي خلونا في مد إيدك، خلونا نصلي. لو سمحتي وانت قاعدة قدام الشاشة ارفع إيدك وقولي له يا رب دي تبقى آخر مرة أشوف فيها أعداء بيتي أسرتي حياتي، عدو الخير الشرير، احنا ملناش عداوة من لحم ودم. ارفع إيدك، ارفع إيدك على البحر وقول له دي آخر مرة. ارفع إيدك على البحر وقول له ده سلطان إلهي، الرب قال لي أعمل كده، الرب قال لي أرفع إيدي وأنا مصدقه هرفع إيدي. تعالوا بينا نقف هنا في المزمور ونقول مد إيديك على البحر يا موسى، أنا أمرت وسيكون. دي آخر مرة تشوفوا فيها جيوش فرعون. مد ايديك عالبحر يا موسى انا امرت وسيكون، مرة اخيرا بعدها لن تر تاني جيوش فرعون، مرة اخيرا بعدها لن تر تاني جيوش فرعون. مد ايديك عالبحر وشقه يدي مع الإيمان، تكسر رؤوس التنانين وتسحق له يتام، تكسر رؤوس التنانين وتسحق له يتام. مد إيديك على البحر يا موسى أنا أمرت وسيكون، مرة أخيرة البحر انا جاعل لك في البحر طريق واصمت لي اني راح اقاتل عندك وقت الضيق اصمت لي اني راح اقاتل عندك وقت الضيق مد ايديك على البحر يا موسى انا امرت سيكون مره اخيره وبعدها لن Thank you. أمين. نقول ونشتغل ونمد إيدينا، نقول ونرفع إيدينا أمين. في تليفون. ألو ألو هناء. ألو حنان. أيوة أحمد. إزاي حضرتك؟ إزيك أنت؟ إزاي صحتك؟ شكرا الحمد لله. منورتني الشاشة بالنعمة، وأنتوا رائعين فوق الرائعين. أيوة بالنعمة صحيح. أمين. وأنا بس هقول في عجالة عن المزمور ده، هو فعلا رائع جدا. اتفضل. وإن إيد الله لو مش موجودة فعلا اتركنا وإحنا أحياء. نعم. أنا عايزة أقول على مشاركة صغيرة، إن لو كمان على المستوى الشخصي والاختبارات الحية اللي بين ولاد ربنا، اتفضل، غير الاختبار على الكنيسة في الأيام دي. هو فعلا يعني أنا من الناس اللي أعرف ربنا من 7 سنين، وفي مشهد يعني فعلا كان عدو الخير قصد بي شيء انه يبتلعني، لان الله كان في المشهد على اخر لحظة. انا نفسي كنت بقول لا يا رب خلاص انا هبتلع يعني، لكن دي هو ربنا في الهزيع الرابع. عمر ربنا ما يسيب ولاده ابدا، ولا يسيب كنيسته، ولا يسيب يعني لحد اخر وقت هو موجود. العيان بيقول غير كده، لكن الايمان اللي جوانا بيقول ان الله ده هيعمل حاجة وبيعمل حاجة. بيعمل. هو ابتدى يعني. أنا بشارككم إن النهاردة اليوم مسمر في هنغنم، وأنا صليت من أجل اليوم. شكرا. وأنا ببارككم من أجل صلي لكل البرنامج كل الأيام اللي جاية فيه. أمين أمين. أنا فرحانة إن أنا كنت بكلمكم وبقول لكم عن المزمور ده، فعلا هو رائع. أمين. والناس تتشدد وتتشجع من أجل إن ما حدش يقدر يبلعنا، لأن الرب موجود. أمين. دي حقيقة. شكرا لحضرتك. شكرا. ربنا يعوضك ويباركك. امين. معانا كمان وفيق، اهلا بيك. الخط قطع. طيب معانا كمان ميلاد، اهلا بيك يا ميلاد. ازي حضرتك حبيبي؟ الو. اهلا اهلا. ايوه يا اخ ماهر، اهلا بحضرتك. عامل ايه يا اخ ماهر؟ انا عامل كويس. صلواتك تكون معايا. ده انت اللي تصلي لي يا حبيبي. كنا عايزين ترنيمة بس يمكن يجي حبيبنا اليوم. وانت عايز ربنا يجي ليه؟ ها؟ صلواتك تكون معانا. شاركنا. طيب انت عايز ربنا يجي ليه بسرعة؟ امين يا بلاد. حاضر حاضر، كلنا عايزين الرب يجي، بس مش هروبا من الضيقات والمشاكل، لا، مشتاقين له هو، مشتاقين له هو، منتظرين سرعة مجيئه علشانه هو. الروح والعروس يقولان تعالى. مش أكسفك يا ملاد لأنك حركت أشواقنا، لأنه ليست لنا هنا مدينة باقية، لكننا ننتظر العتيدة وننتظر مجيئه هو. يمكن يمكن يجي حبيبنا اليوم يمكن ويبدد كل الهموم يمكن يمكن يجي حبيبنا اليوم يمكن ويبدد كل الهموم ليه يا مؤمن بكي وحزين ودموعك على الخدين ليه يا مؤمن بكي وحزين ودموعك على الخدين يمكن يجي حبيبنا اليوم يمكن يجي حبيبنا اليوم وينهي كل وجع وأنين ينهي كل وجع وأنين يمكن يمكن يجي حبيبنا اليوم يمكن ويبدد كل الهموم يمكن يمكن يجي حبيبنا اليوم يمكن ويبدد كل الهموم كافح واخدم باجتهاد مهما يكون الاضطهاد كافح واخدم باجتهاد مهما يكون الاضطهاد يمكن يجي حبيبنا اليوم يمكن يجي حبيبنا اليوم يمكن يجي حبيبنا اليوم يمكن يجي حبيبنا اليوم وياخدنا إلى الأمجاد وياخدنا إلى الأمجاد أمين. ناخد الآية 4 في المزمور بتقول إيه بقى؟ إذن لابتلعونا أحياء، دي الآية 3 عند احتماء غضبهم علينا. بس يقول هنا حاجة عجيبة، إذن لجرفتنا المياه. إيه المياه دي؟ بيتكلم عن الناس كانوا هيبتلعوهم، هيبتلعوهم وهم أحياء. وبعدين بيتكلم عن المياه، إذن لجرفتنا المياه لعبر السيل على أنفسنا. وبعدين تاني في آية 5، إذن لعبرت على أنفسنا المياه المتكبرة. إيه موضوع المياه ده؟ الكتاب المقدس بيشرح نفسه، محدش بيفتي. سفر الرؤيا صح 12 يقول إيه بقى؟ الآية 15، سفر الرؤيا صح 12 والآية 15. عشان كده أنا حاطط في المزمور لما لحنته في أول الحلقة حاطط لجرفتنا مياه الحية. تعالوا بينا نشوف المياه دي إيه بقى. فألقت الحية من فمها وراء المرأة شعب الله ماء كنهر لتجعلها تحمل بالنهر. إيه المياه؟ الكلام، الكلام اللي بينطقه الشرير ويحطوا على فم الأشرار علشان ينطقوه في ودان حضرتك كل يوم الصبح والظهر بالليل وفي الجرايد وفي الإذاعات وفي كل حتة تسمع. يعمل إيه الكلام ده بقى؟ يرمي الخوف في قلبك، يرمي الرعب في قلبك، يرمي في قلبك اليأس. ما هو بيخرج إيه من جواه؟ الحية ملهاش رجاء لأنها عارفة نهايتها، فاللي جواها يأس، فترمي اليأس على مين؟ على أولاد الله، تنسيهم أنه لولا الرب الذي لنا. فيقول لك مالكش رجاء، لو سمحت قدم الباسبور بتاعك بسرعة في أي حتة وامشي وسيب البلد. ناس كتير هاجروا. أنا بحزن لكن أنا بثق أن الله بيحول كل الأمور للخير. ولو حد سمعني بيقول له يا رب كلمني أهاجر ولا سيب البلد، أنا واثق بنعمة الرب. كلنا صلينا واخدين وعد من الرب إن كل اللي سافر في ظروف زي كده هيرجع، وهيرجع مرفوع الراس، وهيرجع والبلد في نهضة حقيقية. فسواء قعدت سواء سبت، الرب عارف إمكانياتنا كبشر وعارف ضعفنا كبشر. يعني الحلقة اللي فاتت قلت لكم إنه في ناس كانوا ماشيين مع المسيح 3 سنين ونص بس عند الصليب، واحد ترك الرداء وهرب، بطرس تبعه من بعيد اللي كان بيقول له وإن أنكرك الجميع. هنا إحنا في ظروف صعبة ما نقدرش نتكهن حالة الإنسان النفسية، حتى هو مؤمن وقوي وقديس وتلميذ يعمل في الظروف زي كده. فأرجوكم ما حدش يلوم حد، وما حدش يقول الناس بتسيب البلد والمسيحيين بيسيبوا البلد، وبرضه في العراق سابوا البلد ناس كتير أو ناس بتهاجر، لكن أنا واثق إنه دي أزمة وهتعدي. ترنيمة اللي جاية هنقول فيها هنعدي، بس بعد ما تشوفوا إيه المية اللي تترمي علشان تنفضها من على ودان حضرتك وتنفضيها من على ودان بتاعتك. فبيقول إيه؟ الحية ألقت من فمها الكلمات، كلمات الشريرة، كلمات إبليس، كلمات العبادة اللي بيرميها كل يوم بأفواه الشعب بتاعه اللي بيرميها في ودانك. وبعدين بيقول إيه بقى؟ فعانت الأرض المرأة. تخيل الأرض كمان بتئن. رسالة روميا صح 8 بيقول إن كل الخليقة بتئن وتتمخض معا متوقعين التبني واستعلان مجد أولاد الله وحرية مجد أولاد الله. الأرض بتئن على فكرة، الأرض في ليبيا وفي مصر وفي البحرين وفي اليمن وفي سوريا وفي العراق بتئن. فلما الأرض بتئن بص يقول إيه؟ فعانت الأرض المرأة وفتحت الأرض فمها، قولوا معايا، وابتلعت النهر الذي ألقاه التنين. يظهر لما ابتدت الحية ترمي كانت حية، بس من كتر ما رمت كلمات والناس صدقوها بقت تنين. إحنا اللي بنكبر الشر يا أحبائي، لما بنصدقوا الشر بيكبر. لو بتصدق الخوف اللي في قلبك، الخوف اللي في قلبك هيكبر. لو بتصدق الخوف والرعب اللي بيرميه عدو الخير كل يوم في الجرايد وفي المحطات وفي الميكروفونات في ودنك وفي ودنك بقى تنين. يقول ابتلعت النهر الذي ألقاه، كانت الأول مية بقت نهر، ألقاه التنين من فمه. بعدين آخر آية تقول فغضب التنين على المرأة وذهب ليصنع حربا مع باقي نسلها، نسلها الذين يحفظون وصايا الله ونحفظها، وعندهم شهادة يسوع المسيح. عندنا الشهادة، كافح واخدم باجتهاد مهما يكون الاضطهاد. هي دي المية اللي هننفضها من ودنا، وهنقول بالإيمان هنرفض اليأس هنرفض الإحباط، وهنقول إيه؟ هعدي هعدي في الجبال اللي واقفة ضدي، هعدي هعدي بإيماني، ده إيماني اللي رنم بيه أبويا داود ورنموا بيه أبائنا القديسين. هعدي هعدي في الجبال اللي واقفة ضدي، هعدي هعدي بإيمان اللي مالي يدي، هعدي هعدي في الجبال اللي واقفة ضدي. قول معي هعدي هعدي بإيمان اللي مالي يدي، هعدي وهتعدي أزماتي وكل ضيقة أنا عشتها، هعدي وهتعدي نكبات أنا أقوى بيك منها، هعدي وهتعدي ألمات كل ضيقة أنا عشتها، هعدي وهتعدي نكبات أنا أقوى بيك منها. وأكبر صور المر قدام عيني كذكريات، واسمر إن أنت حي وقمت من بين الأموات. صور المر قدام عيني كذكريات، والسر ان انت حي ومطير بين الاموات. امنتك وامنتك على كل ما عندي، واماني وايماني في الوعد يا سندي. انا امنتك وامنتك على كل ما عندي، واماني هعدي بجبال الوقفة ضدي، هعدي هعدي بإيمان اللي مالي يدي، هعدي هعدي بجبال الوقفة ضدي، هعدي هعدي بإيمان اللي مالي يدي. هعدي وهتعدي لحظات الحيرة والشك وضمامي، هعدي وهتعدي نبرات الحزن وكابة كلامي، هعدي وهتعدي لحظات الحيرة والشد وظلامي، هعدي وهتعدي صراط الحسن الكلام وديني فارد يديني مصلوب وغالب كما المسيح في القبر مستني فجر وتيابتي جياني بتسبيح وديني فارد يديني مصلوب وغالب كما المسيح تعدي بثواني الراحة في ساعات الغريب عدي هتعدي بحداوتها وجمالها ولون المشيب عدي هتعدي بثواني الراحة في ساعات الغريب عدي هتعدي بحداوتها وجمالها ولون المشيب وهينتهي كل ده لحظة ما هيجي للقراح والجسم جدد رحاني ما جدها شوف وعيش معاه ناخد آخر فكرة في المزمور الجميل وإذا الرب ادانا وقت نرنم ترنيمة تاني. مبارك مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم. شفنا هنا في لولا الرب وشفنا في لابتلعونا وبعدين اكتشفنا أن العصفور الصغير ما بيتبلعش ممكن يغرط في وسط الغابة والبلطجية ويقول لولا الرب الذي لنا وبعدين شفنا المية لكن دلوقتي آخر فكرة بيقول إيه مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم انفلتت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين مزمور 91 كان بيقول لأنه ينجيك من فخ الصياد بس دلوقتي بقوا قد إيه بقوا صيادين حاجة عجيبة كان زمان صياد واحد هما بيكتروا لما احنا بنصدق الشر لما احنا بنتعامل معاه وما بنصدقش إلهنا الحية تبقى تنين والصياد يبقوا صيادين بس يقول هنا حاجة جميلة قوي الفخ انكسر ونحن انفلتنا عندوش قوة العصفور انه يكسر فخ بس حاجة غريبة قوي ايه حكاية السنان دي ايه حكاية السنان ليه ما بنستسلمش لأسنانهم وبيندغونا ويبتلعونا ليه ما احنا في الفك بتاع الاسنان بقالنا الاف السنين اهو صح؟ احنا جوه السنان، جوه الفم، بس ما بيتبلعش. ومره قلت كده انه حتى لو اتبلع ما بيتهضمش. يونان بلع الحوت بس ما اتهضمش. في اوامر الهيه. بس هنا في حاجه في اشعياء 41 في موضوع السنان ده عزتني النهارده قوي. 41 14، عشان ما تنسوهاش. 41 تقلبوها تبقى ايه؟ 14. ليه السنان بتيجي عند الكائن الصغير ده وتتكسر؟ ما ده الفخ ده عباره عن اسنان بتعمل كده. السنان اتكسرت، هو ايه الفخ؟ بيقول لك ما سلمناش لاسنان، يبقى الفخ ده عباره عن ايه؟ بق. حاجه غريبه، كلهم بقاء. صحيح بجد. هو عدو الخير من زمان، من خروج 15 قال لك اقول، قال عدو الخير قال في قلبه، اتبع ادرك اقسم غنيمه اخذ تمتلئ منهم يدي تشبع منه، كله كلام. والرب عمل ايه؟ نفخ، عمل له كده ارجع. كلام بق. الفخ عباره عن بق، لو احنا صدقناه نقع في الفخ. الفخ عباره عن ايه؟ بق. واسنان العصفور ده موجود فيها بس ما بيتاكلش، ولو حاول يقطمه السنان تتكسر. ليه بقى؟ تعالوا نشوف ربنا عامل ايه في العصفور ده. اشعياء 41 14، عامله ازاي العصفور ده؟ العصفور ده كل ابن لله، كل بنت لله، كل كنيسه حقيقيه. 41 14 بيقول له ايه بقى؟ الله اللي بيتكلم هنا ليعقوب الصغير ده بيقول له لا تخف يا دودة يعقوب يا شرذمة إسرائيل، أنا أعينك، أنا في صفك، يقول يهوى وفديك قدوس إسرائيل. أنا عملتك، هنا بقى بيقول السر، أنا جعلتك نورج جديد، لسه السنان بتاعته مسنونة، نورجا محددا جديدا ذا أسنان، من كل حتة السنان دي حامية. فمين الغبي بقى اللي هيقطم الدودة اللي مليانة أسنان دي؟ عرفتوا السنان بتتكسر ليه والفخ بتكسر ليه؟ قعدت أقول له يا رب اشرحها لي. ليه؟ سنان بتبلع عصفور، إيه اللي بيكسر الفخ اللي هو السنان؟ بتتكسر ليه؟ الكتاب بيشرح بيقول أصلاً عملت العصفور ده عبارة عن نورك. ده هنا كمان بيعمل مفارقة عجيبة أوي، بيقول له لا تخف يا دودة يعقوب. طلعت بالعبري دودة وحشرة صغيرة حقيرة تغري أي حد إنه يدوسها برجليه. شفتها النهاردة في القاموس العبري، تغري أي حد إنه إيه؟ يدعكها برجليه. ما تيجي ندوسه. إيه يعني؟ إيه يعني شوية المسيحيين النصارى؟ دوسه، طلع مضرعة دوسه، ادعكهم، دودة. تعرف إيه اللي بيحصل؟ من يمسكم يمس حدقة عينه، عينه هو. لا تخف يا اللي حشرة في عينيهم دودة يا شرذمة. الشرذمة دي بالعبري ماتير، يعني النفر القليل، نفر قليل. قال لك دول قليلين ومتفتتين. يا شرذمة إسرائيل أنا أعينك وعملتك ما تتكلش. أنا عملتك كده، هم يشوفوك دودة يشوفوك تداس، أول ما ييجوا يعملوا كده الأسنان هيحصل إيه؟ هتتكسر، هتتكسر. احنا مش مستنيين الاسنان تتكسر، احنا مستنيين نشوف ايه؟ الرب الذي لنا، مستنيين نرجع له علشان احنا ملناش غيره. فهو بيقول له بقى انت يلي فاكرينك دودة وانا جعلتك كده، بيقول له بقى انت هتدرس الجبال، يعني الجبال دي وانت دودة قد كده، انت النورك ده هيشق الجبال دي ويفتتها وتسحقها وتجعل الاكام كالعصافة، تذريها فالريح تحملها والعاصف تبددها، وأنت سمعني سمعاني وأنت تبتهج بيهوى بقدوس إسرائيل تفتخر. تعالوا نفتخر في آخر ترنيمة ونقول كتر أغانيك، كتر أغانيك. رنم، هنرنم هنرنم هنرنم هنرنم، هنملى الدنيا هتاف كلمة الله بالمزامير بألحانه بكلماته. كتر أغانيك يا مسافر احنا في ترحال، شد الأوتار للصابر خليه متشال. كتر أغانيك يا مسافر احنا في ترحال، شد الأوتار للصابر خليه متشال. خلي الأشواق شغالة والروح شغال، اسند في غلوب الرحالة وحي الأبطال. كتر أغانيك كتر أغانيك يا مسافر احنا في ترحال كتر أغانيك يا مهلل بكلام الله وغير الأنحاء من نغم الهلل والله